الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع قصة النهاية. وأسأل الله جل وعلا أن يجعل نهايتنا جميعا في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كما تعودنا بنبدأ بالدعاء لمرضى المسلمين. بدعو للوالد الكريم الحج نبيل فارس، وبدعو لرودينا محمود المصري ونور الدين محمود المصري، ربنا يا رب يشفي الجميع، واللواء يوسف حسن وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم جميعا، اللهم أمين يا رب العالمين. بدعو للموتى الحج أحمد درويش، والحج سناء علي أبو العينين، ووالد الأستاذ أحمد عبد الله أو عبد الله، ووالدي ووالدتي، الله يرحم الجميع رب العالمين، وجميع شهداء سوريا اللهم ارحمهم رحمة واسعة يا رب العالمين. نبدأ النهاردة الحلقة رقم سبعة في قصة النهاية، وبدأنا في الدرس اللي فات في شرح علامات الساعة الصغرى. هحاول بقدر إمكاني علامات الساعة الصغرى نحاول نسرع فيها شوية، لأن هم حوالي 94 علامة، عشان بعد كده نبتدي نخش على شرح كامل لموضوع المهدي عليه السلام، ثم بعد ذلك ندخل في علامات الساعة الكبرى العشرة، ثم تفاصيل قيام الساعة وكيف تقوم الساعة والأحداث التي تسبق قيام الساعة. موضوع في غاية الأهمية ومهم جدا جدا المسلم يستحضر في حياته الرحلة كلها من أولها لأخرها. لحد ما يكون رايح مسافر مثلا، رايح الصين، حتى لو رايح يجيب تجارة ولا رايح يشتغل ولا أي حاجة، فلابد أنه هو بيروح بيسأل شركة الطيران رحلة نظامها ايه، فبيقولوا والله هنركب طيران مثلا من مطار القاهرة، هنطلع المكان الفلاني، ننزل ترانزيت مثلا لمدة مثلا 8 ساعات، وبعد كده نركب الطيارة التانية نطلع المكان التاني، هنقعد ترانزيت ساعتين ثلاثة، وبعدين نطلع على هناك، وما بين المطار والفندق حوالي ساعتين، فبيبقى عنده شبه ايه معرفة بمعالم الطريق والرحلة كلها من الاول لاخر عاملة ازاي. ده اللي احنا محتاجين ان احنا نعرفه النهاردة كمسلمين، محتاجين نعرف معالم الرحلة. قلت قبل كده ان المسلم بيمر في حياته باربع رحلات. رحلة الدنيا التي لا تتجاوز يعني 70 إلا قليل جدا ونادر جدا، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أعمر أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجاوز ذلك. ورحلة تانية قلنا رحلة البرزخ، وتتفاوت في إنسان يمر عليه فترة البرزخ كصلاة الظهر أو كصلاة العصر، في بيمر عليه 1000 سنة 2000 سنة 1000000 سنة، وكل واحد حسب ظروفه حسب أحواله الإيمانية حسب قربه وبعده من ربنا سبحانه وتعالى. وقلنا رحلة تالتة رحلة أرض المحشر، الأساس إن هي رحلة طولها 50,000 سنة لكن تتفاوت من إنسان لتاني. واحد ممكن يكون رحلة أرض المحشر دي يقف فيها 50,000 سنة، كما قال جل وعلا: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. في إنسان يخفف عنه ويقف مثلا 20,000 سنة 30,000 سنة 10,000 سنة 1,000 سنة، لكن أهل الإيمان والتوحيد كما قال سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، كما عند الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر، يعني حوالي 3 ساعات نشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ونجلس في ظل عرش الرحمن، ونأكل زيادة كبد النون، زيادة كبد الحوت التي أعدها لنا مالك الملك ومالك الملوك كما ثبت في الحديث الذي رواه مسلم، ثم بعد ذلك ندخل جنة الرحمن سبحانه وتعالى. وكانت الرحلة الرابعة هي إما الخلود في الجنة أو الخلود في النار. أسأل الله أن يجعل خلودنا جميعا في الفردوس الأعلى، اللهم أمين. فعشان كده كنا محتاجين بقى تفاصيل الرحلة الدنيوية، مع أنها رحلة قصيرة جدا لكنها الرحلة المحورية اللي بيتوقف عليها السعادة كلها في رحلة البرزخ ورحلة القيامة ورحلة الجنة أو النار. ربنا عافينا عافيك يا رب من النار. فإذن فمحتاجين نعرف التفاصيل بتاعت الرحلة. فلان يقول لك أنا لو مثلا رحلتي رايحة للصين مثلا هتستغرق 20 ساعة، لكن 20 ساعة دي طيران مباشر، إنما أنا مثلا هاخد مثلا من هنا ترانزيت ساعتين هنا وثلاث ساعات هنا ومش عارف إيه، ببقى عارف تفاصيل الرحلة. طيب الأساس إيه اللي بيترتب عليه الرحلة؟ إن أنا ألحق رحلة الطيران من مصر، واخد بالك؟ لأن أنا لو ما لحقتش الطيارة اللي طالعة من مصر مثلا لسنغافورة مثلا وبعد كده أطلع على الصين، واخد بالك؟ أو رحلة طالعة من مصر لدبي وبعد كده طالعة على مش عارف على سنغافورة وبعد كده على الصين، أنا مش هلحق بقية الرحلات. يبقى إذن أول رحلة بركز عليها الرحلة اللي أنا طالع فيها من مطار القاهرة للمكان التاني اللي هنزل فيه ترانزيت قبل ما أسافر مباشرة للصين أو هنزل ترانزيت تاني. طيب لو فاتني الرحلة الأولى فاتتني الثلاث رحلات، صح كده؟ نفس الحكاية لو ضيعت الرحلة الأولى اللي هي رحلة الدنيا وضيعتها في معصية ربنا سبحانه وتعالى ومعرفتش تفاصيل الرحلة ومعرفتش إيه المطلوب مني إن أنا أعمله في الرحلة ديت، هتضيع مني رحلة البرزخ. تبقى ربنا يعافينا وعافيكم بدل ما تكون نعيم ويبقى قبري روضة من رياض الجنة يتحول للشق الآخر والجانب الآخر. ربنا يعافينا وعافيكم رب العالمين. يفوتني رحلة القيامة، يفوتني رحلة ان انا بدل ما اقضي 3-4 ساعات في ارض المحشر واشرب من حوض النبي عليه السلام واعزز واكرم اكون في ظل عرش الرحمن، الاقي نفسي فجأة واقف في الشمس والحر والعرق والتعب والعذاب ده كله 50,000 سنة. مين في الدنيا يا جماعة يتخيل الممكن؟ يعني انت لو النهاردة وقفت في طابور عيش الناس بتضرب بعضها بالسكاكين لو وقفوا في الطابور اكتر من ساعة، واخد بال حضرتك؟ امال بقى لما يقف بقى حافيا عريانا بلا طعام ولا شراب ولا ظل وخارج من القبر كما وصف ابن مسعود رضي الله عنه وعن اصحابه اجمعين، يحشر الناس يوم القيامة اجوع ما كانوا واعطش ما كانوا واعرى ما كانوا، ما فيش ولا حاجة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين. فوضع محتاج تفكير ومحتاج إعادة نظر، وزي كان هو ده الوقت المناسب. احنا اتكلمنا قبل كده لو تفتكروا هنا في قناة الناس عن حوالي 50 حلقة وكلمنا فيها عن رحلة إلى الدار الأخيرة كاملة من الألف للياء، ولكن كنا قدر الله وشاء فعل كنا توقفنا عند درس الشفاعة، ثم بعد ذلك كان أظن نكت القناة حصل مشكلة أو ساعة التوقفات اللي قبل الثورة على ما أذكر، مش فاكر بالضبط يعني، لكن كنا توقفنا عند الشفاعة ما كملناش بقى. كان فضلنا حوالي 4-5 دروس وكنا هنتكلم عن الصراط وبعدين تطير الصحف تقريبا، وكنا هنتكلم عن القنطرة وبعدين النار وبعدين كنا نختم بالكلام عن الجنة. ربنا يا رب يعني يكلل جهودنا يا رب بالخير يا رب ويحسن ختمنا ويجعل مثوانا الجنة رب العالمين. فعشان كده محتاجين نتعرف بقى على الرحلة، نتعرف عليها من خلال ايه؟ من خلال ان احنا نعرف قصة النهاية من يوم ما اتخلقنا بقى لحد ما يعني والاحداث اللي هتحصل وعلامات قيام الساعه والساعه تقوم ازاي واشراط الساعه الصغرى والكبرى والحاجات اللي تحصل يوم قبل يوم القيامه، محتاجين نعرف كل دوت عشان نعد العده وتزودوا فان خير الزاد التقوى. محتاجين نتزود، محتاجين نتجهز، محتاجين ان احنا ما نقضيش حياتنا كلها في يعني تضييع اوقاتنا واعمارنا. انا يعني بيقابلني شباب بيقول لي انا ببقى قاعد اما على النت واما ماسك الريموت ده بالثلاث اربع ساعات واحيانا بالثمان ساعات، اقلب بين القنوات اشوف مين بيشتم في مين ومين بيخبط في مين ومين بيحاور مين ومين بيطلع باكاذيب ومين بيطلع مش عارف ايه والكلام ده كله، يقول لي وبعدين بعد ده كله بتعب وانام واقوم الاقي الريموت في ايديا. سبحان الله. طب هل عمري انا كانسان يستحق ان انا اضيعه الضياع ده كله في ان انا اقعد اشاهد فضائيات بالمنظر ده 8 ساعات و10 ساعات وفي ناس ليل ونهار قدام فضائيات؟ انا لا احرم ان انت تتفرج وتشوفه كده، لكن ما يكونش العمر كله من غير ما تبقى يعني تبقى قاعد 8 ساعات قدام التلفاز ولا تذكر المولى عز وجل دقيقه واحده، تبقى قاعد قدام التلفزيون او او او النت مثلا 5-6 ساعات وما تصليش على النبي مره، ما تقراش ايتين قران، ما تذكرش ربنا، ما تسبحش، ما تستغفرش من ذنوبك وتقصيرك. دي محتاجه مراجعه الانسان لنفسه علشان فعلا ما من ساعة تمر بابن آدم لم يذكر الله عز وجل فيها ولم يصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كانت عليه ترة يوم القيامة، ترة يعني حسرة، يوم القيامة نفسه متحسر إن هو ما ذكرش ربنا وإن هو لم يصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم. والاستغفار طبعا شيء أساسي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته يوم القيامة استغفارا كثيرا. استغفار سبب خير في الدنيا وفي الآخرة، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. إيه ثقتنا في نفسنا إن إحنا ما نستغفرش ربنا سبحانه وتعالى؟ أنا واحد من الناس اغلب الاوراد بتاعتي اللي بعملها، مثلا اكون راكب عربيتي مسافر رايح هنا رايح مشوار، والله الذي لا اله غيره، معي مسبحه كده عدات صغيره كده ما تبانش عشان ما يكونش فيها يقول لك بقى الشيخ ماسك سبحه 5 متر ورياء والكلام ده كله، لا ده سبحه كده مستخبيه في بطن اليد كده عامله زي العداد، واقعد اعد عليها. افضل طول ما انا ماشي عمال استغفر رب سبحانه وتعالى، اروح اقضي مشوار والله وارجع الاقي نفسي مثلا مستغفر 4-5000 مره، اقول الله، يعني انا لو اذنبت في اليوم مثلا 100 مره حتى، ولا اذنبت في اليوم مرتين ولا مره ولا ما هو مش ما فيش حد ما بيذنبش، كلنا اصحاب ذنوب، ربنا يا ربي يعني كرمنا وكرمكم يا رب العالمين. العصمة دفنت يوم أن دفن النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لما يستغفر واستغفاره يعدي عدد مرات ذنوبه، طوبى له، طوبى له بجد. يجي يوم القيامة يلاقي مثلا ذنوب قد ايه؟ ذنوب مثلا 100,000 ذنب قدامهم 5 مليار استغفار، الله أكبر، ده يغطي ده ويمسحه ويفيد كمان، ويبقى استغفارك الباقي دوت حياء من الله سبحانه وتعالى وتوقير لقدر ومقام الله سبحانه وتعالى. زي الرجل سبحانك يا ربي، لما بذكر هذا الحديث بتأثر بيه جدا، حديث في البخاري ومسلم إن رجل من بني إسرائيل حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم بيذكر لنا بعض الأشياء من الأمم السابقة عشان برضو نتعظ. فبيقول إن هذا الرجل قبل ما يعني في بداية السكرات كده جمع أولاده، حس إنه خلاص قرب يموت، فقال لهم: أي أبنائي، أي أب كنت لكم؟ فقالوا له: خير أب. لانه كان رجل زي ما بيقولوا كده يعني ايه، يعني ورغم انه مثلا ممكن يكونش يعني ايه لا متدين ولا حاجه، بس كان كريم مع اولاده، وربنا يبارك في كل اب يا رب العالمين بيكرم اولاده ويصرف على اولاده وما يحرمهمش من حاجه ويحنوا عليهم. ربنا يا رب يبارك في كل الاباء اللي بالمنظر دوت، ويهدي كل اب بيبخل على زوجته وعلى اولاده. الواحد بيسمع قصص والله تدمي القلب. المهم خلينا في موضوعنا، هذا الرجل جمع أولاده قال لهم: أي أبنائي، أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: ولكني ما فعلت خيرا قط سوى أني أشهد أن لا إله إلا الله. ما قالش محمد رسول الله طبعا، لأنه كان في بني إسرائيل، كان لسه إيه ما ظهرش النبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم: غير أني أشهد أن لا إله إلا الله، فإذا أنا مت فأضرموا لي نارا، ولعوا نار كده، ثم ألقوني في النار حتى إذا ما صرت فحما فاسحقوني وذروني مع الريح على الأشجار والأنهار والوديان، فلئن جمعني الله عز وجل مرة أخرى لا يعذبني عذابا لا يعذب أحدا من العالمين. هو لم ينكر قدرة المولى عز وجل على أن يجمعه مرة أخرى، لكن هو بيقول أنا خايف أن أقف قدام ربنا سبحانه وتعالى ويجمعني بني آدم مرة تانية قدامه، ولا ينكر، لكن هو بيقول أنا خايف من اللحظة ديت هيعذبني عذاب كبير جدا. فلما مات نفذوا وصيته وحرقوه بالنار، رغم أن هذا حرام طبعا، لكنه في بني إسرائيل قد يكون الكلام دوت، لكن هو في شريعتنا أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرق بالنار إلا الذي خلقها سبحانه وتعالى، إلا الخالق. يعني حرام أن أنا مثلا بعاقب ابن مولع كبريته وحطه قدام تحت صباعه، حرام عليه، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار سبحانه وتعالى. فالمهم ولعوا نار، ولحد ما أبوهم أصبح فحم كده مسكوه وسحقوه، وكل واحد خد شويه، واللي رمى شويه في البحر، واللي في فوق الجبل، واللي في الهضاب، واللي في الوديان، وزعوا كده الرماد ده في كل حته. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن الذي بدأه اول مره يعيده، قال له: كن فكان. فقال: عبدي، ما حملك على ما صنعت؟ ايه اللي خلاك تعمل كده؟ الرجل قال كلمه واحده، قال له: خشيتك بس. والله والله عز وجل خد بالك، اصل ربنا سبحانه وتعالى مش هينفع ان انا اكذب عليه، يعني مش هينفع اقول له ايه والله عملت كده يا رب عشان يعني عشان كذا وكذا وكذا. فربنا مطلع على قلبي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم قوتكم ولا الى اموالكم فلوسكم، وانما ينظر الى قلوبكم واعمالكم. لان لو كان ربنا بينظر لصورنا يبقى ممكن مثلا لو واحد شكله مش حلو يخش النار، وواحد تاني شكله امور ومسبسه كده وجميل يخش الجنه، واخد بالك؟ ويبقى التفاوت في الدرجه بقى، اللي شعره ناعم يخش الفردوس الاعلى، واللي شعره نص ونص يخش مثلا دار السلام، واللي شعره مش عارف ايه يخش حدائق المعاد. يعني يعني يعني يبقى الموضوع، فمن رحمه ربنا سبحانه وتعالى جل جلاله انه بيحاسب العباد على ما في قلوبهم، مش شكلهم بقى وصورهم واجسادهم وقوتهم وفلوسهم. الموضوع ده كله ما ينفعش عند ربنا سبحانه وتعالى. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. رجل كان واضح جدا وصريح، ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك، فغفر الله له وتجاوز عنه وادخله الجنه. نرجع لاشراط الساعه. صورة كنت لازم اقدم المقدمه دي عشان نعرف احنا ليه بنركز في الوقت الحالي على قصه النهايه، لان موضوع مهم جدا. اعرف رحلتك، اعرف رحلتك. اذا كنت انت في رحله طيران حريص جدا، ها البطاقه دي عليها استضافه كده في مطعم في المطار، طب في وجبه مش عارف ازاي، طب والوجبات الاضافيه، طب لو حبيت مش عارف انزل فين، طب لو حبيت اشتري من السوق الحره اعمل ايه، طب وكل التفاصيل بتسال عنها بحذافيرها. يا من باب اولى ان انا اسال عن تفاصيل رحلتي اللي انا عايشها، واللي بيترتب عليها السعاده او الشقاء. ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين في الرحلات الثانيه الثلاثه، رحله البرزخ، رحله يوم القيامه، رحله الجنه او النار. ربنا يجمعنا واياكم في الفردوس الاعلى. في الدرس اللي فات تكلمنا عن أول علامة من علامات سعسورة، وقلنا هم 94 علامة، وقلت إن أنا وقفت من خلال أبحاث طويلة جدا عملتها لمدة سنين على 120 علامة من علامات الساعة الصغرى. منهم علامات لقيت الأحاديث بتاعتها بعد التحقيق والتنقيب لقيتها أحاديث ضعيفة لا يعتمد عليها، فشطبتها وشلتها خالص تماما من حسباني، واعتمدت على 94 علامة صحيحة ورد فيها أحاديث ما بين الصحيح والحسن، وده من باب الأمانة العلمية اللي اتفقنا عليها من أكتر من 23 سنة، إن الواحد لما يذكر حاجة قدر اجتهاده، قدر اجتهاده. يعني مش بقول كده إن واحد معصوم إن يذكر في يوم من الأيام حديث ضعيف، لا، إنما قدر اجتهاده. كل ما في البخاري ومسلم طبعا الحمد لله صحيح فبجيبه. طيب الكتب التانية بقى والسنن والمسانيد والكلام ده كله والمعاجم، أعزو التصحيح أو التحسين لإما الشيخ الألباني الله يرحمه رحمة واسعة أو غيره من المحدثين الثقات اللي بنثق في دينهم وأمانتهم ورعهم رحمة الله عليهم جميعا، اللهم أمين. تكلمنا عن أن أول علامة من علامات الساعة الصغرى، خد بالك مش لازم أن أنا بذكر علامات ساعة صغرى أن أنا بذكرها بالترتيب، لأن في علامات يعني ظهرت وانتهت، وفي علامات ظهرت واستمرت، وفي علامات لسه لم تظهر بعد. العلامات التي لم تظهر بعد لا تتعدى خمسة ستة، إنما الباقي كله فعلا ظهر. في منهم اللي ظهر وانتهى، وفي منهم اللي ظهر واستمر. طيب في منهم اللي ظهر واستمر بفترة وانتهى برضه. قلنا أول علامة بعثت النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت السؤال اللي أو الملحوظة اللي قلتها الدرس اللي فات، قلت تخيلوا حياتنا من غير النبي صلى الله عليه وسلم كانت هتبقى شقاء وضياع. والله العظيم أقسم بالله إحنا ما بقيناش بني أدمين إلا بسنة النبي وهدي النبي وشرع ربنا سبحانه وتعالى. بجد هو الشرع ده اللي زكانا نفسنا، هو اللي خلانا عندنا أخلاق. تعالى قارن حبيب قلبي واقرأ في السير، اقرأ. يعني لما كتبت كتاب سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم صدرت الكتاب قبل ما أتكلم عن سيرة الرسول، صدرت الكتاب بحال المجتمع الجاهلي قبل بعثة النبي عليه السلام. ليه أنا عملت كده؟ عشان تشوف وتعرف الدنيا كانت عاملة ازاي قبل بعثة النبي، وهتبقى عاملة ازاي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث عجيب جدا صحيح رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اطلع على أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. كلام ده إمتى؟ كلام ده قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا مقت أهل الأرض، كرههم كلهم، كل أهل الأرض، كل اللي كانوا عايشين على الأرض في الوقت ده كلهم كان ربنا بيكرههم إلا بقايا من أهل الكتاب اللي كانوا محافظين على الديانة الأخيرة اللي كانت موجودة، إما ديانة سيدنا عيسى، وإما كانوا محافظين على الحنيفية السامحة ديانة سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. الشاهد في الموضوع إن إن إن كانت الدنيا في ضياع، أكل ميتة وشرب خمر وفعل الفواحش وسوء الجوار وقطيعة الرحم وعقوق والدين وأدي البنات هم وهن أحياء لسه البنت مولودة ياخدها من بطن أمها على الحفرة على طول ويدفنها، لأن هو مش عايز بنت، لأنه بيعتقد البنت دي بالنسبة له دي عار بالنسبة له يكون مخلف بنت، المفروض أنه يكلف وخلف ولد عشان يطلع فارس ويدافع عنه وعن أمواله وعن وعن. فكانت جاهلية ما يعلم بها إلا ربنا، حتى أن بعضهم كان يعبد صنما من العجوة، فإذا جاع وعبث الجوع ببطنه أكل الإله بتاعه. تخيل حضرتك واحد كده قاعد قدام صنم من العجوة عامله كده 2 كيلو ولا 2 كيلو ونص ومظبطه كده، واخد بال حضرتك، وممكن يكون عامل الإله بتاعه بالسمن البلدي، واخد بالك، تعرف دي أزواق طبعا يعني، واخد بالك، ما كانش عليهم بقى طبعا السمن الهولندي، واخد بالك، عامل إله كده بالسمن البلدي، وبعدين هو عمال بيعبده وبيسجد له مش عارف ايه، شم ريحة الإله اتفتحت نفسه راح واكله. تخيل حضرتك واحد بياكل الإله اللي بيعبده، حاجة تضحك. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوهم إلى التوحيد وإلى الإيمان وإلى وإلى وإلى اختبار حضرتك لحد ما، ولذلك شوف سبحانك يا رب في الحوار الجميل اللي ظهر ما بين جعفر بن أبي طالب، وده كان سفير الدعوة الإسلامية إلى بلاد الحبشة، وده كان المتحدث الرسمي باسم الوفد الإسلامي في بلاد الحبشة، لما المشركين عرفوا أن المسلمين هاجروا إلى الحبشة يعني هيقيموا بذرة ويسموها إيه نواكدة لدولة إسلامية في بلاد الحبشة، قالك لا نلحقهم. فبعت وراهم مين؟ عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، وراح هناك وبعتوا معهم رشاوي بقى للبطارقة عشان لما يخشوا على النجاشي يقولوا لهم أيوة فعلا يا سمو الزعيم ولا بتاع، رد الأولاد دولت لمكة مرة تانية، دول مش كويسين ودول مفسدين ومتطرفين وإرهابيين وردهم. ولكن النجاشي رجل عادل، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد في مكة وعارف اللي بيحصل حواليه، قال فذهبوا إلى أرض الحبشة إن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد أبدا، عارف إن هذا رجل عادل. قال لهم لا ما أقدرش أسلمهم إلا ما أسمع منهم، وجابهم وسمع منهم. وجعفر بن أبي طالب وصل إن هو متاح لي إنه يتكلم لمدة حوالي دقيقتين، تعرف وقت الملوك غالي يعني، مش هقف انا قدام ملك من ملوك الدنيا وعايز احكي له مشكله معانا اقول له بقى وفضل خيرك بقى كنا قاعدين بقى وبناكل ملوخيه وبتنجان بخلل وكان العيش بقى طازه من فرن الحاج فلان، وبعدين واحنا قاعدين بنتكلم فحصلت مشكله كذا، وبعدين جه فلان نادى علينا اصل ابنه عمل حادثه في اليوم دوت، وبعدين زوجته كانت حامل والتمرجيه بقى حصل مش عارف ايه، فاضطر الطبيب ان هو يضحي بالتمرجيه ومدير المستشفى عشان الام تعيش. ما ينفعش اقعد احكي التفاصيل دي كلها قدام رجل زعيم، فلازم اختصر له كل ده في دقيقتين. فجعفر بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه راح النجاشي بيساله، فراح مختصر له الاسلام ده كله في خمس محاور، خمس محاور، الخمس محاور في دقيقتين، يوم النجاشي يبكي والاساقفه اللي حواليه تبكي، وبعدها يسلم النجاشي، بعدها بكم يوم يسلم النجاشي ويصبح رجل مسلم محب لدين الله سبحانه وتعالى ويمكن للاسلام في بلاد الحبشه. تخيل حضرتك حاجة في قمة روعة. فكان من ضمنها بقى ان المحاور ديت كان جعفر بن ابي طالب اول محور وصف له مساوئ الجاهلية، كنا بنسيء الجوار ونقطع الارحم ونأكل الميتة ونشرب الخمر ونفعل ونفعل ونفعل. جاء انا النبي صلى الله عليه وسلم وراح بكلمه عن مين بقى؟ عن شخص النبي نعرف نسبه وحسبه وخلقه وصدقه وامانته وكذا وكذا وكذا وكذا، دعانا الى عبادة الله سبحانه وتعالى. ثم المحور الثالث بدأ يعرفه بدعوة النبي بالاسلام نفسه بالشريعة، قال له فدعانا إلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصلة الرحم وبر الوالدين. وخد بالك من ذكاء جعفر رضي الله عنه وارضاه، إنه ذكر له أشياء لا يختلف عليها اثنين، ما جاش قال له أصل هو كان في كذا وده حرام، يقول له لا معلش ده فيها خلاف أهل العلم، ده قال حرام وده قال المكروه، أو ده قال المكروه وده قال حلال، وخد بالك لا ذكر له حاجات ما يختلفش على اثنين، بدين أو بعقل أو بخلق. يعني ممكن انا اقول لحضرتك ايه حتى لو كنت انت مش مسلم، اقول لك بالله عليك مش عيب ان ولد يشتم ابوه؟ تقول طبعا خبر ابيض يشتم ابوه، ده ولد مش متربي، معقوله؟ فده حاجات متفق عليها. انما ما ينفعش اجي اقول لك طب ينفع يشرب كذا ويشرب كذا، دي فيها مثلا شك هل هي حلال ولا حرام، او ياكل كذا هل هي حلال ولا حرام، فما اجيبلكش حاجه فيها اختلافات. فبدأ يكلمه عن الحاجات بقى التي دعاهم إليها النبي صلى الله عليه وسلم والشرع الذي جاء به. والمحور الرابع بدأ يقول كلمات يوضح له في من خلالها الأذى بقى الذي يسلط على المسلمين لما اعتنقوا ديانة الإسلام. وختم المحاور دي كلها بكل ذكاء بكلمات يثني بها على النجاشي، إن لما حصل كده أمرنا النبي أن نأتي إليك وقال إنك ملك أو ملك لا يظلم عندك أحد أبدا، فطمعنا في جوارك ورغبنا في جوارك وكذا وكذا. الكلام زي الفل. الشاهد في الموضوع ان ان ان سبحانك يا رب ان انت مطلوب منك ان ان, إن لما تيجي تتكلم مثل هذا الكلام تكون فعلا سفير، سفير للدعوه، سفير في كل مكان باخلاقك بمعاملاتك بسلوكياتك، في كل مكان تكون سفير الناس تقول هو ده المسلم. ومش شرط فقط ان انت عشان تبقى سفير ان انت تكون نفس السمت يا سيدي باي سمت، بس بخلق بمعامله، الدين والمعامله. والحديث ضعيف انا عارف بس معناه صحيح والله، خدت بالك؟ يبقى اذا تكلمنا في العلامة الأولى عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والعلامة الثانية اللي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت كانت انشقاق القمر، ودي كانت إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هي معجزة عظيمة فوق ما تتصور. يعني يعني المشركين لما كانوا عمالين بيتكلموا عن ان النبي عليه ساحر وغير ذلك، كانوا يفتروا على النبي عليه السلام في امور معينة ما ينفعش بقى السحر فيها. يعني ممكن امسك لك مثلا الكوب ده، فلو انا بقى بسحر عينك وسحروا أعين الناس واسترهبوا وجاءوا بسحر عظيم، أعمل لك كده أو مطلع لك منها مثلا فرخة، خد بال حضرتك، وبعدين حاطط الفرخة مرة تانية رح مطلع مثلا إيه حمامة، خد بالك، ده اسمه سحر الأعين. إنما توصل لمرحلة إن أنا أبص كده للقمر تشوفه حضرتك اتشق نصين، ده موضوع طبعا يعني ايه ما حدش في الدنيا يقدر يعمله. ولذلك كانت معجزة عظيمة جدا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان دي علامة من علامات الساعة الصغرى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخبر الحق سبحانه وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. العلامة الثالثة اللي معانا النهاردة علامة بقى مؤلمة جدا، علامة أنا بعتبرها من من من من أصعب العلامات التي مرت على المسلمين على مدى العصور. لكن كان أكتر ناس يعني تأذوا وتعبوا من هذه العلامة هم الصحابة. ليه بقى؟ لك أن تتخيل حضرتك، ولك أن تتخيل حضرتك لما نكون عايشين مع النبي صلى الله عليه وسلم بنتعلم من هديه، أخلاقه، سلوكياته، رحمته، بسمته، إيثاره، حب للخير، حنيته، رحمته، كل ما لا يخطر على بالك كنت هتشوفه من النبي عليه السلام. وفجأة تفقد النبي والأب والأخ والصديق والصاحب والحبيب والرفيق، كل ما يخطر على بالك هو النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما عيش مع النبي عليه السلام واستمتع لدرجة يعني سبحانك يا ربي، أنا يعني حديثين خطر على بالي دلوقتي، يعني حاجة توضح لك قد ايه الألم اللي هم عاشوه. لما يجي عمرو بن العاص، عمرو بن العاص معلوم ان هو من المتاخرين جدا في الاسلام، اسلم في عام فتح مكه، وداخل على النبي عليه السلام وعاش معاه فتره جميله كده يعني كم سنه كده معاه. ورغم ذلك بعد وفاه عمرو بن العاص، في الحديث رواه مسلم لما قعد يوصف للصحابه اللي كانوا حاضرين لحظه وفاته، قعد يوصف لهم انه كان على اطباق ثلاثه، على ثلاث مراحل مرت فيه في حياته. المرحله الاولى عدوته للنبي صلى الله عليه وسلم، وان هو حاول يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقول لو مت على ذلك لأيقنت أني من أهل النار. المرحلة الثانية لما أسلمت وكنت أحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا لا يخطر على قلب بشر، حتى أني من شدة حبي وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم لم أستطع أن أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كنتش قادر أن أنا أدقق في وجه النبي. بيقول ولو سألتموني أن أصفه لكم ما استطعت، لأني لم أكن أحد الطرف إليه تعظيما وإجلالا. الله، عشان كده العلماء لما اختلفوا أيهما كان أجمل، يوسف عليه السلام الذي أوتي شطر الحسن أم النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ويقينا كان النبي أجمل من يوسف عليه السلام، لكن يوسف عليه السلام كان جمال بيقولوا جمال صرف كده، يعني جمال فقط. إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان جماله كان مكسوما بالمهابة، بحيث أن أنت لو حبيت تتأمل في جمال النبي عليه السلام لا تستطيع، تقدرش تبص في وش النبي عليه السلام لمدة دقيقة متواصلة، انت يدوب فقط تبص كده وتحط وشك في الأرض وانت خجلان من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان ليه مهابة كده صلى الله عليه وسلم. الشاهد في الموضوع فقال لهم في المرحلة الأخيرة بقى، قال لهم ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم وفرطنا وعملنا وسوينا، فإني أخشى بقى أن أنا أكون إيه يعني ضيعت حاجات كتيرة كده، لكن لو كنت مت بقى وقت بقى ما أسلمت وأمنت وقفت مع النبي عليه السلام كنت أرجو أن أنا أكون من أهل الجنة. خدت بال حضراتكم؟ فالشاهد في الموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هم بقى لما عاشوا مع اللحظة الجميلة دي. والحديث الثاني اللي قلت لحضرتكم عليه حديث رواه الطبراني في الأوسط والصغير أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي وولدي ووالدي ومن الناس أجمعين، وإني لا أكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك، فإذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا أنك إذا مت رفعت مع النبيين في الجنة، وأنا إذا مت ودخلت الجنة فإني أخشى ألا أراك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ونزل قول الرب العلي سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك كما الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. مع التدقى في الحديثين دولت قلت سبحان الله إيه قمة الشوق للنبي صلى الله عليه وسلم بالمنظر ده، حاجة فوق الخيال، ودفاعهم عن النبي في أحد وغير ذلك. فبقول فكان أعظم الناس مصابا هم الصحابة، وأنس بن مالك يقول كما عند الترمذي في الشمائل بسند صحيح بيقول والله لقد رأيت النبي يوم أن دخل المدينة لقد أضاء منها كل شيء، ولقد رأيته حين مات ودفناه فقد أظلم منها كل شيء، ووالله ما نفضنا أيدينا من تراب النبي صلى الله عليه وسلم أي من تراب الدفن حتى أنكرنا قلوبنا. فكان أكثر الناس مصابا هم اللي عاشوا مع النبي وشافوا النبي. ده احنا مجرد بس سيرة النبي، سيرته قرأنا عنه وسمعنا عنه وصلنا أحاديثه وأخلاقه وسلوكياته قريناها، خد بالك حبيناه الحب الذي لا يخطر على قلب بشر. أمال بقى اللي عاشوا معاه كانوا يعملوا إيه؟ عشان كده هم كان أكثر الناس مصابا بموت النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نتكلم عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كعلامة ثالثة من علامات الساعة الصغرى، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على الحبيب. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ما نكمل مع بعض علامات الساعة الصغرى بنشوف أسماء الاثنين اللي فايزين بموسوعة القصص الإسلامي هذا الأسبوع، الأستاذ محمد محسن عرابي من الجيزة. الأستاذ محمد محسن عرابي من الجيزة والأستاذة جويرية محمد عبد الحميد سالم، مش قايلها منين؟ الأستاذة جويرية محمد عبد الحميد سالم بيتوجهوا إن شاء الله للمكتبة غدا في الأزهر مكتبة الصفا، ويستلموا إن شاء الله كل واحدة أو كل واحد منهم موسوعة القصص الإسلامي إن شاء الله. وسؤال هذا الأسبوع من الذي قتل حمزة ابن عبد المطلب اللي هو أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من الذي قتل حمزة ابن عبد المطلب؟ رقم واحد مسيلمة الكذاب، يبقى رقم واحد مسيلمة الكذاب. رقم اثنين وحشي ابن حرب. رقم ثلاثة أبي ابن خلف. طبعا أول اثنين فايزين هيفوزوا بالموسوعة القصص الإسلامي برضو. للمشاركة بقى بتعمل ايه؟ بتبعت SMS برقم الإجابة مش باسمه، يعني ما تقولش مثلا مسيلمة الكذاب، ما تقولش كذا، لا قول ايه رقم واحد أو اثنين أو ثلاثة. قلنا رقم واحد مسيلمة، رقم اثنين وحشي ابن حرب، رقم ثلاثة أبي ابن خلف. فبتبعت من خلال رقم 95530 من اليسار كده 95530، بتكتب حرف جيم وتكتب رقم الإجابة إما واحد أو اثنين أو ثلاثة، وإن شاء الله ربنا يكرمكم وتفوزوا جميعا إن شاء الله، ونعلن النتيجة إن شاء الله يوم السبت اللي جاي لو كنت موجود، ولما كنتش موجود يبقى إن شاء الله السبت اللي بعده، لأنه احتمال كبير جدا أكون على سفر. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. تعالوا نكمل مع بعض علامات الساعة الصغرى، ومع العلامة الثالثة وهي وفاة أو موت النبي صلى الله عليه وسلم. ورد في الحديث الذي رواه البخاري عن عوف بن مالك أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فدخل عليه في قبة، فقبة كده زي خيمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعدد ستا بين يدي الساعة، وكان من ضمن الستة قال موتي. فموت النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة الصغرى. والحقيقة إن موت النبي صلى الله عليه وسلم أنا بعتبره أعظم مصيبة في هذا الكون على الإطلاق. فبموته انقطع الوحي وماتت النبوءة وانتشرت الفتن وكثرت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفى أن تعلموا إن أكثر من 90% من العرب ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لولا أن الله عز وجل ثبت أبا بكر الصديق بأن أرسل الجيوش لتثبت هؤلاء الناس، لأنهم ظنوا إن خلاص الأمة انتهت بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه وهذا حدث عظيم جدا. والأحداث العظيمة دي لابد يكون في قبلها إرهاصات، يعني زي مثلا يوم القيامة، قبل يوم القيامة لابد يكون في حاجات كده تدريجية بتدلنا على قرب يوم القيامة، علامات ساعة صغرى، ظهور المهدي، علامات ساعة كبرى، أحداث تانية هتحصل قبل قيام الساعة، تفاصيل لقيام الساعة، مش هيجي مرة واحدة كده، مرة واحدة القيامة قامت، ما ينفعش، لابد من حاجات كده تمهيدية لتنذر العباد، لتخبرنا أن الساعة خلاص قربت. ولذلك ظهور أو نزول سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام، والحديث رواه مسلم، نزولك علامة من علامات الساعة الكبرى. خد بالك لما ينزل سيدنا عيسى، وبعدين الناس في الوقت دوت هيفيض المال، هيكتر خيرات فوق ما تتصور. ان في روايه مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يشركن ان ينزل فيكم عيسى بن مريم حاكما مقسطا، هينزل كحاكم من حكام المسلمين، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويفيض المال حتى لا يجد، خد بالك من اللفظ، حتى لا يجد من ياخذه، حتى تكون السجده الواحده خيرا من الدنيا وما فيها. ايه السبب؟ ان انت لما تيجي تدي واحد مثلا زكاة مالك مثلا 2 مليون وتروح تقول له اتفضل 2 مليون دي زكاة مالي، يقول لك اعمل بها ايه؟ اذا كان سيدنا عيسى نزل خلاص ودي علامة من علامات الساعة الكبرى، يعني القيامة قربت، لان النبي اخبر ان علامات الساعة الكبرى بالذات، مش الصغرى، علامات الساعة الكبرى بالذات عاملة زي عقد كده وانفرط، بمجرد ما تبدأ اول علامة كبرى خلال فترة يسيرة جدا تلاقي آخر علامة كبرى وبعدها القيامة. يبقى بمجرد ظهور المسيح الدجال، ودي أول علامة كبرى، لأن بعدها مباشرة ينزل سيدنا عيسى عشان يقتله، ثم يأجوج ومأجوج، ثم يموته. الشاهد في الموضوع، بمجرد ظهور المسيح الدجال أو ظهور أول علامة من علامات الساعة الكبرى، مباشرة بعدها ما بينها وما بين يوم القيامة فترة بسيطة جدا جدا في عمر الزمان. هتقول ازاي فترة بسيطة؟ إذا كان سيدنا عيسى هيعيش في الأرض دي 7 سنين، يبقى فترة بسيطة، فترة بسيطة في ميزان الله، لأن ربنا قال: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. إيه 7 سنين بالنسبة لألف سنة؟ ولا حاجة، واخد بال حضرتك؟ وبعدين بعد ال7 سنين بتاعت سيدنا عيسى هيرجع الناس مره ثانيه كما تعلمون، هيرجعوا مره ثانيه بقى للشرك والكفر، ربنا عارفين عافيكم، وهينصبوا الاصنام حول الكعبه، ثم تهدم الكعبه ويرفع القران، وانتوا عارفين التفاصيل اللي ذكرتها في الحلقه الماضيه. شاهد في الموضوع ان في اشياء ارهاصات كده بتسبق الحدث العظيم. فموت النبي عليه السلام سبقه احداث وسبقه حاجات كده بتدل على قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تم للمسلمين فتح مكة، وجاءت الوفود تعطي الجزية عن يد وهم صغرون أو يسلموا لله سبحانه وتعالى، وجيش العسرة أرهب جحافل الروم اللي كانت منتظرة أن هي تفتك بالإسلام والمسلمين، وتم كل ذلك بعد جهاد 10 سنوات للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجهاد، في هذا الجهاد العظيم، حتى دانت أرض الجزيرة كلها للنبي صلى الله عليه وسلم والأصحابه. وموت النبي صلى الله عليه وسلم مصيبة عظيمة جدا جدا بقى بعد كل الأحداث دي كلها والعلامات اللي هذكرها دلوقتي. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البيهقي والطبراني بسند صحيح، قال: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها من أعظم المصائب. ان الانسان لما يموت له حبيب، لما يحصل له حاجه، لما يحصل له اي بلاء، فحينما يتذكر اعظم مصيبه تهون عليه اي مصيبه. عارف اللي هي نعمه التسليه، نعمه ان انا اتسلى، زي ما الخنساء كده لما مات اخوها، واخوها ده رغم انه صخر، ده اللي هو اخوها ده كان كافر اصلا، بس هي كانت بتحبه لان هي كانت كافره ساعتها، كانت لسه ما اسلمتش، فقالت شعر غريب جدا، قالت: يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره بكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. التسلي، لولا أني في ناس حوالي أخواتهم ماتوا زي ما أخويا مات أنا كنت قتلت نفسي، إنما أتسلى بمن حولي، مش أفرح، لا أتسلى. يعني إيه؟ يعني واحد مريض بمرض معين، فالمرض ده تعبه جدا، فلما تروح تحطه في عنبر في مستشفى في وسط 30 مريض نفس المرض وممكن يكون أشد، فيبتدي إيه؟ نفسيا يهدى، يقول لك الحمد لله مش انا لوحدي، يا هو ناس مبتلى كتير وربنا يشفيني ويشفيهم، ويبتدي بقى يحصل ايه؟ شيء من الانس ما بينهم، ان ده يتعرف على ده وده يتعرف على دوت ويسالوا عن اخباره الصحيه، زي ربنا عارفين عافيكم لما مساجين بيخشوا السجن، يخش السجن لو حطيتهم في راضي يموت، لو حطيتهم في وسط عنبر كده في مثلا 20 30 واحد يبتدوا يتعرفوا على بعض، ودخلت في ايه؟ يقول له والله داخل في جريمه قتل. التاني لا انا الحمد لله اديت مخدرات. والتالت يقول له لا الحمد لله ده انا مش عارف اعمل ايه. واخد بالك؟ ويبتدوا يتعرفوا على بعض وكل واحد يحكي قصه حياته ويعيدوها ويزيدوها وما يزهقوش، بس عشان خاطر ايه؟ بيسلوا وقتهم مع بعض. فدي التسلي. خد بالك؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول لو حد فيكم اصيب بمصيبه اول حاجه رقم واحد يخطر على باله يفتكرني، يفتكر وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، لان ده هيصبره. هيقول لي يعني هو في مصيبه اعظم من وفاه النبي عليه الصلاه والسلام؟ انا تذكرت هذا يوم موت ام الله يرحمها رحمه الله واسعه، يوم ما توفيت على طول في ساعتها خطر على بالي كده قدام عينيها على طول مباشره وفاه النبي عليه الصلاه والسلام. قلت في مصيبه اعظم من وفاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالعلامات التي اشارت الى قرب انتهاء اجل النبي صلى الله عليه وسلم كانت 10 علامات اذكرها في عجاله سريعه بعد ما تصلى لحبيبك صلى الله عليه وسلم. اول حاجه رقم واحد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل سنه 10 ايام في شهر رمضان. اخر سنه اعتكف 20 يوم. اخر سنه اعتكف 20 يوم، لان السنه اللي قبلها ما كانش اعتكف، فراح معتكف ايه 20 يوم في السنه الاخيره. ده اول علامه. العلامه الثانيه ان جبريل عليه السلام كان يعارضه القران، يدارسه القران كل سنه مره كامله. في السنه دي عارضه القران مرتين. خد بالك، ودي كانت اشاره لانتهاء اجل النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجه الثالثه ان الحديث الذي رواه احمد باسناد الحسن ان معاذ بن الجبل لما ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن ثم خرج معه مودعا لمعاذ، ثم قال لمعاذ يا معاذ انك عسى الا تلقاني بعد عامي هذا. وفي روايه انه قال او لعلك ان تمر بمسجدي وقبري. فبكى معاذ لحزنا على فراق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال له هتيجي مش هتشوفني. تخيل حضرتك لو كنت مكان معاذ بن جبل، يعني سبحانك يا ربي، يعني قلبه يتحمل ازاي الصدمه دي؟ تخيل انت بعد النبي عليه السلام والنبي بيقول لك انا عايزك تروح اليمن وتدعو الناس الى الله وتعمل وتسوى، وخد بالك مش هتشوفني بعد النهارده. احساس الالم اللي جواك يبقى عامل ازاي لما سيد ولد ادم؟ سبحانك يا رب، ده انت بتبقى خارج بتودع والدتك او والدك او زوجتك او اولادك ومسافر سفريه معينه وعمالين تبص لبعض وخايف يكون دي اخر مره تشوفهم فيها. شوف قد ايه واحد خارج مثلا للجهاد في سبيل الله في اي مكان وخايف ما يشوفش اولاده بعد النهارده، فبيقعد يبص لهم بصه كده الم. فتخيل لما يكون قدامك ده النبي سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم، احب الناس الى قلوبنا جميعا، فبيقول له انك عسى الا تلقاني بعد عامي هذا، أو إنك ستمر بمسجدي وقبري. هتلاقي المسجد والقبر، مش هتشوفني بعد النهاردة. دي كانت علامة من علامات وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج للحج في السنة العاشرة فقال كما عند مسلم خذوا عني مناسككم لعلي ألا ألقاكم بعد عامي هذا. سبحان الله، بيقولوا ما تعلموا مني بقى الحج كده لعلي لا ألقاكم بقى، يمكن ما أشوفكمش بعد كده. تتخيل بقى احساسك كنت معاه بتحج مع النبي عليه الصلاه والسلام ويقول لك اتعلم مني شوفني انا بحج ازاي، لان احتمال ما تشوفنيش بعد النهارده او ما تشوفنيش بعد السنه دي. دي كانت علامه برضو من علامات وفاه النبي عليه الصلاه والسلام. رقم خمسه، ان النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع نزل عليه في يوم عرفه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. دي علامه من علامات قرب اجل النبي عليه الصلاه والسلام. رقم ستة، في تاني أيام التشريق نزل على النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. في الحديث الذي رواه البخاري إن عمر بن الخطاب كان يجلس مع أشياخ بدر، الناس الكبراء بتوع المسلمين اللي حضروا غزوة بدر، فكان يدخل معهم عبد الله بن عباس وكان غلاما صغيرا. فزعلوا قالوا لماذا تدخل هذا الغلام معنا ونحن اولادنا لا يدخلون؟ يعني اشمعنى ده بالذات اللي بيخش واولادنا اللي في سنه ما بيخشوش؟ قال انكم تعلمون قدره ومكانته، تعلمون انه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين حب يعرفه، يعني عايز يقول ايه؟ يعني انتوا ممكن تكونوا مش مقتنعين، يعني هي مساله محسوبيه؟ لا انا اعرفكم، انا مش محسوبيه، هعرفكم قدر هذا الغلام. فسألهم قال لهم ماذا تقولون في قول المولى عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح؟ ثم قرأ عليهم السورة كاملة. قالوا له أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم إذا فتح الله عز وجل عليه وكذا أن يكثر من التسبيح والاستغفار. فنظر عمر الخطاب إلى عبد الله بن عباس قال أهكذا تقول يا ابن عباس؟ قال لا. قال فماذا تقول؟ قال إن المولى عز وجل إن الله عز وجل نعى إلى النبي نفسه في تلك الصورة. قال والله يا ابن عباس ما أعلم منها إلا الذي تعلم. فعرفوا قدر ابن عباس إن الموضوع مش موضوع إن هو صغير فداخل قاعد معنا، لا ده أعلم منكم كلكم أو أعلم من كثير منكم، لأن ده دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ده معجزة من معجزات النبي. عبد الله بن عباس ده معجزة من معجزات النبي. خد بالك من حاجة، إن فهمنا المعجزات النبي صلى الله عليه وسلم إن هي المعجزة اللي بتحصل على إيده هو بس، لا أبدا، ده في ما هو يعني غير ذلك. زي إيه؟ كل الكرامات التي حدثت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلها على بعضها كده باكج كده معجزة من معجزات النبي، لأنهم لم يحدث لهم تلك الكرامة إلا ببركة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، عشان بس مسألة واضحة. فابن عباس دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ولذلك ابن عباس كان بحرا من العلم، كان الناس تدخل عليه كما ذكر ذلك أحد الصحابة، كان يدخل عليه، كان يجلس بقى مجلس كده يدخل عليه علماء اللغة فطاحل اللغة في العالم كله، يدخلوا فيناظرهم جميعا فيغلبهم ثم يخرجوا، يدخل عليه فطاحل الشعراء يغلبهم جميعا، يدخل عليه فطاحل البلاغة، فطاحل النحو، الفقه، السيرة، المش عارف ايه، المحدثين، أصحاب السير والمغازي، ما كانش يخلي حد، تفسير القرآن، خد بالك، ما كانش يخلي حد إلا ما لازم يغلبه عبد الله بن عباس. لدرجة أنه مرة طلع يعني يذكر الناس بالله سبحانه وتعالى ويفسر بعض آيات من كتاب الله، كلام ده من بعد صلاة الفجر إلى أذان المغرب، عبد الله بن عباس يتكلم لا ينزل إلا فقط للصلاة. فعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما في يوم الأيام عمل نفس الفعل النبي عليه السلام، طلع من بعد صلاة الفجر إلى أذان المغرب وهو يحدثهم عن الفتن الكائنة إلى قيام الساعة، يقول حذيفة بن اليمان فحفظها من حفظ ونسيها من نسي. وكان حذيفة هو أحفظ الصحابة للفتن التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى رقم 6 أنه نزل على النبي عليه السلام في تاني أيام التشريق سورة إذا جاء نصر الله والفتح، ودي كانت نعي المولى عز وجل ينعى إلى النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. رقم 7 أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد فصلى على الشهداء كالمودع للأحياء والأموات صلى الله عليه وسلم، كأنه عايز يقول لهم دي آخر مرة أقدر أزوركم فيها لأن بعد كده أنا هكون مت صلى الله عليه وسلم. رقم 8 أن من ضمن العلامات التي كانت توضح أن قرب أجل النبي عليه السلام كثرة تتابع الوحي على النبي قبل الموت، حتى يقول الصحابة كان أكثر ما ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته. ليه؟ خلاص بقى ايه، بتستتب الامور وخلاص بقى ايه، وتركز الاحكام الشرعيه، خلاص رسينا على دي وعلى دي وعلى كذا وعلى كذا، وترتيب القران كذا والاحكام دي كذا ودي كذا، لازم كل ده يبقى متظبط تمام قبل وفاه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تختلف الامه. فكان يكثر تتابع الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته مباشره صلى الله عليه وسلم. رقم 9 ودي حاجه غريبه قوي، شوف احساس النبي العالي الراقي صلى الله عليه وسلم، كان يرغب الصحابة كثيرا في الجلوس بجواره وملازمته قبل موته، يقول لهم صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم والذي نفس محمد بيدي، يعني والله ليأتين على أحدكم يوم ولا يراني، هيجي عليكم يوم مش هتشوفوني، ثم لأن يراني أحب إليه من أهله وماله. الله أكبر، بيقول لهم اقعدوا جنبي، قربوا مني، خليكم صاحبني قاعدين معايا على طول، لان هيجي عليكم يوم مش هتشوفوني، ولو هتشوفوني الواحد فيكم يتمنى يدفع كل ما يملك ويضحي بكل ما يضحي باهله وماله عشان يشوفني. وده يذكرني بالحديث اللي رواه احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اشد امتي لي حبا قوم يكونون بعدي يود أحدهم لو أنه فقد أهله وماله وأنه رآني صلى الله عليه وسلم. وآخر علامة من علامات وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عن أبي مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل، لأن راح صحى كده في عز الليل، ثم قال له يا أبا مويهبة إني قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع فانطلق معي. فانطلق معه، فلما وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند دفناء البقيع قال السلام عليكم يا أهل المقابر. اسمع بقى الكلام العجيب ده، قال السلام عليكم يا أهل المقابر ليهنأ لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه. هنيئا لكم ان انتم متوا ودفنتوا خلاص، لان خلاص انا قربت اموت والفتن هتتفتح بقى على المسلمين. ده انتوا يا بختكم ان انتوا متوا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. بيقولهم ليهنأ لكم ما اصبحتم فيه مما اصبح الناس فيه. اقبلت الفتن كقطع الليل المظلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النبي بيقول الكلام ده فين؟ ده في عهد النبي، لسه النبي لسه ما ماتش. بيقول اقبلت الفتن كقطع الليل المظلم. امال النبي لو شاف بقى اللي احنا فيه؟ سبحانك يا رب، ربنا يا ربي فعلا يطلعنا من على خير. قال اقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، ثم قال يتبع اخرها اولها، الاخره شر من الاولى. ثم اقبل على ابي مويهبه وقال يا ابا مويهبه إني قد أوتيت مفاتيح أو مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة، إيه رأيك؟ فأبو مهيب قال له يا رسول الله بأبي أنت وأمي، اختر مفاتيح الدنيا وخزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. فقال بل اخترت لقاء ربي والجنة. فبكى أبو مويهبة وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اقترب أجله. طبعا احنا ذكرنا تفاصيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في درس هنا في قناة الناس، كان بعنوان عزاء لمن مات له حبيب. وأظن هذا الدرس موجود على الموقع الرسمي الشيخ محمد مصر، موجود أظن موجود على إسلامية، موجود على مواقع كثيرة. ذكرنا تفاصيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تفاصيل فعلا مؤلمة، ان انت تشعر ان حبيبك واغلى حبيب على قلوبنا جميعا وانت رايح بتدفنه. حتى قالت فاطمة لأنس يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال بلسان الحال ما طابت ولن تطيب ولكنه امتثال لأمر الحبيب صلى الله عليه وسلم. دي كانت العلامة الثالثة من علامات الساعة الصغرى، ألا وهي وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. العلامة الرابعة فتح بيت المقدس، وهختم بالعلامة دي لوقت فاتنا جري بينا بسرعة، نختم بالعلامة دي فتح بيت المقدس. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري، والحديث ده عايش معاه كتير بقى في العلامات الجاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعدد ستا بين يدي الساعة، كل مرة نذكر واحد منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري اعدد يعني عد ستا بين يدي الساعة، ثم ذكر منها فتح بيت المقدس. ساعة لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان بيت المقدس كان بيد النصارى الرومان، الروم، وكان الرومان في الوقت ده كانوا قوة لا تضاهى، كان من أكبر القوى الموجودة في العالم كله. وكانت الروم زي ما قلت لك دولة قوية جدا، ومع ذلك مع قوة الروم ومع ضخامة أعدادها ومع شدة قوتها وعتادها، بشر النبي صلى الله عليه وسلم بفتح بيت المقدس اللي كان في الوقت دوت كان في يد الروم. الفتح ده كان إمتى؟ الفتح دوت كان في عام 16 هجرية في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وعمر بن الخطاب فضلنا دقيقة بالظبط يا أستاذ حمدي. وعمر بن الخطاب طبعا عمر بن الخطاب ذهب ليستلم مفاتيح بيت المقدس بنفسه، ويبقى ان شاء الله نذكرها مره كده ان شاء الله كيف تم تسليم مفاتيح بيت المقدس، وبنى مسجدا في قبله بيت المقدس. بيت المقدس اتفتح كم مره؟ بيت المقدس اتفتح مرتين وبقيت الثالثه، المره الاولى في سنه 16 هجريه في عهد عمر بن الخطاب، المره الثالثه سنه 583 هجريه 1187 ميلاديه على يد صلاح الدين الايوبي رحمه الله رحمه واسعه، وهيتفتح المره الثالثه في اخر الزمان كما صح الحديث عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي سيقاتل المسلمون اليهود حتى يقتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون أو لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون فيهاجر اليهودي فيختبئ وراء الشجر والحجر فينطق الله عز وجل الشجر والحجر يقول يا مسلم يا عبد الله خلف يهودي تعال فاقتله إلا شجر الغرقط فإنه من شجر اليهود. ففتح بيت المقدس من علامات الساعة الصغرى. نكمل العلامات إن شاء الله الحلقة القادمة إن شاء الله، ونستقبل اتصالات حضراتكم. مين معايا يا أستاذ حمدي؟ الأستاذة نهى. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا شيخ؟ يا أهلا وسهلا يا فندم. انا بحب برنامج حضرتك جدا يعني. ربنا يعز حضرتك يا رب. يا ريت استاذه نهى يا ريت توطي التلفزيون واسمعيني من التليفون. الاتصال موجود يا استاذ حمدي؟ طيب يا استاذ احمد السلام عليكم. السلام عليكم استاذ احمد. تمام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ ربنا يخليك حبيبي. استاذ حمدي علي الصوت شويه احسن، الصوت سامعه بعيد قوي. ايوه يا استاذ احمد. ايوه يا فندم، سامع حضرتك كويس. آه والله اني احبك في الله يا شيخ. احبك يا استاذ احمد تاني في حبيبي. عايز اقول لحضرتك سؤال بس بسيط. اتفضل حبيبي. انا الحمد لله لسه ملتزم قريب يعني، وانا عايز حضرتك تدعي لي يعني بالثبات ان شاء الله. ربنا يثبتك. كنت عايز برضه اقول لحضرتك سؤال صغير بس. اتفضل. انا واحد صاحبي التزم، انا كان داخل معاه في التزام طيب، فابوه قال له ان انت لو ربيت دقنك والتزمت لن تبن ولا عرفك ولا تاكل معايا في طبق واحد وكده، لو ربيت دقنك يا شيوخ ومش عارف ايه الكلام اللي انت حضرتك فاهمه ده. نعم. فهو مش عارف يعمل ايه، هو كان هيبطل السجاير وبدا يصلي، فلما ابوه قال له كده رجع ثاني يشرب سجاير ويصلي وما عادش بيصلي وبدا يعمل. ما احنا ما يعني بص يا استاذ احمد، لا افراط ولا تفريط يعني، مش مش مش لا مش يا اما اطلق لحيتي والبس مش عارف القميص ازاي والطاقيه ازاي والسواك ازاي واصلي واعبد ربنا، يا اما ارجع بقى اسيب الصلاه خالص واشرب دخان. يعني التوسط حلو. لو ابوه حصل منه مشكله بالمنظر ده ممكن يعني عفوا يعني، وان كان لا طاعه طبعا يعني الاصل انه لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، بس خلينا بقى نحط الامور على ارض الواقع عشان نتكلم صح. اب مثلا افترض اب، وده بيحصل وبيجيني على الموبايل كتير جدا، اب يقول لابنه لو التحيت تبقى والدتك طالق. طيب هيقول بقى لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق يروح يلتحق امه تتطلق؟ ما ينفعش. خلينا واقعيين وخلينا ايه نتكلم بهدوء. ففي الامور اللي زي كده يواظب على صلاته ويواظب على عبادته ويقوم يصلي ويدعي ويحسن معاملة والده، يوريه الأخلاق. أصل خدوا بالكم من حاجة يا جماعة برضو، أحيانا أنا ما أقدرش أجي على الأباء في كل الأحوال. في أباء طبعا بيبقوا غلطانين تماما أن هو يكره أن ابنه يلتزم، مع أن هو ما بذلش أي مجهود في التزام ابنه، وإنما ابنه ده التزم بسبب الدعاء والعلماء اللي بذلوا حياتهم كلها للدعوة. لكن على العموم في المقابل أيضا في شباب برضو لما بيجي يلتزم، أنا آسف، بيتعامل مع والده معاملة صعبة جدا ومع أمه معاملة صعبة، بيكرههم في الدين. إنما أنا لما أكون بنقل الأحاسيس الجميلة ومعاملات الطيبة، يعني مثلا لو شاب مؤدب مع والده أو حتى كان مش مؤدب مع والده وبعدين التزم، وأنا عايز أقول التزم دي مش معناها التحى، خد بالك، اللحية أمر من أوامر الدين، إنما التزام كالتزام أخلاق سلوكيات مظهر معاملة، كل ده كل كامل، مش فقط بس مظهر وبس ومفيش اخلاق، لا عايز ده يبقى كل متكامل. فانا لما اجي التزم عشان والدي يحب الالتزام، اخش عليه اتعامل معه باسلوب مهذب، اقبل ايده اقبل راسه، اعامله معامله كويسه، دي تكون صوره حلوه تحببه في الالتزام. يا استاذ حمدي. الاستاذ عماد من اسكندريه، السلام عليكم. ازيك يا شيخ محمود؟ عليكم السلام حبيبي. والله بحبك في الله. احبك الذي احببتني فيه يا حبيبي. ربنا يعفى عنك يا رب ويجعلك مكان حسناتك ويبعد بالام على خير. امين يا رب العالمين. واجمعنا سوا ان شاء الله على حوض النبي عليه الصلاه والسلام. يا رب صلى الله عليه وسلم. يا رب اسالك بالله عليك شيخ محمود تدعي لابويا والام، واستاذنك في رقم حضرتك ده بعد اذن حضرتك. كنترول يعني. حبيبي حاضر عليا. الوالد والوالده عايشين الحمد لله. ربنا يحفظهم ان كانوا عايشين ويرحمهم ان كانوا ميتين يا رب العالمين. مين معنا استاذ حمدي؟ ايوه معانا دقيقتين ندعي فيهم. طيب ماشي. ان شاء الله بقى نلتقي ان شاء الله يوم السبت اللي جاي، ان ما كنتش مسافر، وان كنت مسافر ان شاء الله نلتقي السبت اللي بعده، ولو كنتم هتوحشوني والله، وربنا يجمعنا واياكم على خير. ندعي كده في دقيقتين. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسالك باسمك الاعظم الا تفض هذا المجلس المبارك الا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجاره لن تبور. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، اللهم نجح طلاب المسلمين، اللهم نجح طلاب المسلمين، وزوج بنات المسلمين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين، وكرب المكروبين، وحزن المحزونين، وسد الدين عن المديونين، اللهم صب الخير صبا صبا على أهل مصر يا رب العالمين. اللهم صب الخير على أهل مصر صبا صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المصريين، يا رب ألف بين قلوب المصريين. اللهم أغف إخواننا وأحبابنا وأهلنا من أهل سوريا. اللهم إنهم جوع فاطمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداويهم. يا رب تقبل شهدائهم واربط على قلوب ذويهم، وانصرهم على أعدائهم وأمدهم بمدد من عندك وعجل بنصرهم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم اجمعنا على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأكمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقبل ما اختم أرجوكم بالله عليكم ما تنسوش، احنا في شهر رجب، شهر من أشهر الحرم، نكثر من الصيام، فأحب الصيام إلى الله عز وجل. بعد شهر رمضان هو شهر الله المحرم، ومن ضمن الأشهر الأشهر الحرم شهر رجب، فأرجو أن نكثر من الصيام فيه. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ودعائنا جميعا لبعض. جزاكم الله خيرا، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا.